بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأخرجنا به من الضلالة وهدانا به من العمى وجعلنا إخوة متحابين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخوتي في الإسلام، السعيد من فقه دين الله عز وجل، سعيد من فقه دين الله عز وجل. ودين الله عز وجل وما جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ترك فينا أصلين صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الكتاب العظيم كلام الله عز وجل وسنته عليه الصلاة والسلام التي تفسر القرآن وتوضحه. فعلينا أن نتفقه في دين الله لتكون أعمالنا كلها صوابا وخالصة، وكل عمل لا يكون صوابا ولا يكون خالصا لا يقبل عند الله عز وجل حتى يكون خالصا لله وصوابا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لم يقبض حتى أتم الله علينا الدين، فنزل عليه قول الله عز وجل في عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين هو ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك على المرء المسلم أن يتفقه في دين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وها نحن نقرأ عليكم أربع مسائل. هذه المسائل الأربع يجب على كل من أراد سعادة نفسه أن يعرفها وأن يعمل بها. أولا العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام للأدلة. الثانية من هذه المسائل الدعوة إلى هذا العلم الذي عرفته، فتدعو الناس إليه وتبينه للناس. ثالثا أولا معرفة هذا الدين، وثانيا أن تعمل به، وثالثا أن تدعو الناس إليه، ورابعا أن تصبر على ما يحصل عليك من هذا في تعليم. ودليل هذه المسائل التي هي واجبة وليست بمسنونة، وإنما هي واجبة معرفتها، دليلها قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: لو ما أنزل الله عز وجل على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها بينت وقسمت الناس إلى قسمين: قسم والعياذ بالله هالك لأنه أعرض عما جاءت به الرسل، وقسم ناجي وهو ما اشتملت فيه هذه المسائل الأربع وعرفها. فدليل المسألة الأولى وهي العلم قول الله عز وجل: إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا، يعني آمنوا بربهم الذي خلقهم ورباهم بالنعم وغزاهم وأرسل لهم الرسل وبين لهم طريق الجنة وحثهم على العمل لها وبين لهم طريق النار والبعد عنها. الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبما جاء به صلوات الله وسلم عليه. الذين آمنوا، فعليك أن تؤمن يا عبد الله بأن الله عز وجل خلقك وأرسل لك رسل يبينون لك طريق السعادة. عليك أن تؤمن يا عبد الله بأنواع التوحيد الثلاثة التي ثبتت الله في كتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات. قد تقول: كيف أتعرف إلى هذه؟ ومن أي كتاب أعرفها؟ والجواب: تدبر كتاب ربك سبحانه وتعالى، لأن أعظم كتاب في معرفة التوحيد هو هذا الكتاب العظيم. أعظم كتاب في معرفة التوحيد لأنواعه الثلاثة هذا الكتاب الذي نتلوه ليل نهار. فعليك أن تتدبر هذا الكتاب. أول هذه توحيد أنواع الثلاثة توحيد الربوبية. توحيد الربوبية هو أن نؤمن جميعا بأن الله عز وجل هو الذي خلقنا ورزقنا، وأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في البر والبحر ويعلم الغيب سبحانه وتعالى، فنقر له وندعر له بهذا التوحيد، يعني نوحده سبحانه وتعالى بأفعاله التي لا يشاركه فيها أحد، بأفعاله التي لا يشاركه فيها أحد. من الذي خلقنا؟ آباؤنا وأمهاتنا؟ لا، الذي خلقنا هو الله عز وجل من ذلك الماء المهين. نؤمن بهذا، نؤمن به سبحانه وتعالى ربا وخالقا ومعبودا. لكن الذين أعرضوا عن هذا القرآن وابتعدوا عن هذا القرآن وأصبحوا يقرؤون القرآن على الأموات ما عرفوا هذه الأنواع الثلاثة، فهم مشركون في توحيد الربوبية. يزعمون أن بعض الناس يعلمون الغيب، رسل الله عز وجل لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم، فتراهم مثلا يقولون الولي الفلاني يعلم الغيب، بل قال بعضهم إن الولي يستطيع أن يخلق الجنين في بطن الأم. والله لقد قرأنا هذا في كتب. هؤلاء مساكين ما طلبوا الهداية، هداية التوفيق من الله عز وجل، لأن الهداية هدايتان: هداية الدلالة والإرشاد على الحق وبيانه، هذه يملكها الرسل وأتباع الرسل، وهداية التوفيق حيث أن الله عز وجل يحبب إليك الإيمان ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان، هذه ملك لله ما يستطيع إنسان أن يملكها. فلذلك هم يقولون إن الأولياء يعلمون الغيب، وإن الأولياء يستطيع الواحد منهم أن يخلق الجنين في بطن الأم. فتوحيد الربوبية يناقضه أن تعلم أن هناك من المخلوقين من يعلم الغيب. هذه من الأشياء التي تناقض الإيمان توحيد الربوبية. فمن الذي ينزل المطر؟ ومن الذي ينبت الأرض؟ كل هذا خاص بالله عز وجل. ثانيا توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهو أن توحد ربك بأفعالك أنت. ما هي أفعالك يا عبد الله؟ الصلاة من فعلك، والصيام من فعلك، والحج من فعلك، وجميع ما تتقرب به إلى الله عز وجل من فعلك، فتوحده ولا تشرك به، ولا تشرك بهذه العبادة أحدا من الناس. فلا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تدعو إلا الله، ولا تطلب المدد إلا من الله، ولا تطلب دفع الضر وجلب الخير إلا من الله عز وجل، لأنه فعال لما يريد. توحيد، هذا التوحيد هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل. أما توحيد الربوبية فكان المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون أن الله خالق ورازق، يقرون بهذا أن الله خالق ورازق ومحيي ومميت، ولكنهم أنكروا توحيد الألوهية. وهذا التوحيد هو توحيد العباد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل. ولما قال لهم صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا نحن عندنا آلهة كثيرة، إله في البيت وإله في السفر وإله في الكعبة. ولذلك لما فتح رسول الله مكة وجد فيها 360 أصنام، فردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ردوا على الرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قيل قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالخصومة بين الرسل والأمم إنما وقعت في توحيد العبادة. ولا يكون الإنسان مسلما حتى يقر بهذا التوحيد. الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي في أن يكون مسلما حتى يقر بتوحيد العبادة، وأن الله هو المعبود والذي يدعى ويستغاث به ويطلب منه النفع، جلب النفع ودفع الضر، يطلب منه ما لا يجوز أن يطلب من غيره. فتوحيد العبادة هذا هو أو هو الذي يدخل العبد في دين الإسلام. ولذلك الذين أقروا بتوحيد الربوبية ولم يقر بتوحيد الألوهية فإنهم يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، يطلبون المدد من غير الله. فلذلك علينا أن نعرف هذه الأنواع، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه في كتاب ربنا واضحة جلية لا تخفى إلا على خفافيش الأبصار. أما الذين وفقهم الله عز وجل للعلم النافع وطلبوا من الله الهداية، هداية التوفيق فهداهم، فإنها واضحة جلية لا تخفى عليهم. توحيد الأسماء والصفات يا عبد الله أن نثبت لله ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فمثلا إذا سمعت أن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، أعتقد أنه لا أصدق من الله ولا أعلم من الله بنفسه، فتقر بأن ربنا في السماء وعلى العرش. لكن الذين ما تدبروا هذا القرآن ولا عرفوا كلام أهل العلم في هذا يكفرون وهم لا يعلمون، يقولون الله في كل مكان، يردون على الله ويكذبون الله ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تدل على أن الله في السماء وعلى العرش، وأنه كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول هل من مستغفر، هل من طالب حاجة، حتى يؤذن الفجر. فالآيات كثيرة، فمثلا اقرأ سورة طه إلى أن قال الرحمن على العرش استوى، والعرش ليس في الأرض وإنما العرش في السماء فوق السماوات، وربنا سبحانه وتعالى فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. فالذين لا يقرون بهذا ويقولون الله في كل مكان هم مكذبون لله ومكذبون لرسوله صلى الله عليه وسلم، مكذبون للواقع. لذلك إذا سجد الواحد منهم ماذا يقول؟ هؤلاء الذين يقولون الله في كل مكان، هل يقولون أنه في كل مكان ولا يقول سبحان ربي الأعلى؟ سبحان ربي الأعلى يعني العالي على جميع المخلوقات. والدليل على علوه سبحانه وتعالى وأنه ليس في كل مكان تعالى الله عن قولهم، عندما أرسل الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم يصعد للسماء ويفرض عليه الصلوات، ولعظم هذه الصلاة فرضت في السماء، أتي بالبراق جاءه جبريل وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيت المقدس وربطوا البراق هناك وصعد صحبة جبريل صلوات الله وسلامه عليه، وكلما جاء السماء قيل من قال جبريل، قال من معك، قال محمد، قلونه الذين في السماء الملائكة، قلونه قد أرسل إليه، قل نعم أرسل إليه، وهكذا حتى جاوز السماوات السبع، وحتى سمع صلوات الله عليه صريخ الأقلام. لكن ما يسمون أنفسهم بالأولياء وهم كذابون دجالون يقولون إن الولي أفضل من النبي، فيقولون الولي يأخذ عن الله مباشرة، ما يأخذ عن جبريل. وملك الوحي جميع الأنبياء هو جبريل، فهم يفضلون بجهلهم ما يسمون بالأولياء، وما عرفوا مثلا من هو الولي. الولي صفاته في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الولي هو من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الولي هو من قرأ كتاب الله وتدبره وعمل به وقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الولي يتقي الشرك والبدعة فلا يشرك ولا يبتدع. اسمعوا الآية في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين تبنى عليهم طباق؟ لا والله. الذين يدعون الناس إلى عبادتهم؟ لا والله. الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وآمنوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتقوا الشرك، ابتعدوا عن الشرك وعرفوه وتركوه، وعرفوا البدعة وتركوها. ولذلك على من أراد نجاة نفسه، على من أراد أن يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرف التوحيد والشرك، لأن أعظم ما جاء به النبي التوحيد، وأعظم ما نهى عن أعظم ما جاء به وأمر به الناس التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. والآيات في ذلك كثيرة، تستطيع أن تقول أكثر من 140 آية في التحذير من الشرك صريحة. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وغيرها من الآيات، فاعبد الله مخلصا له الدين. فالمقصود إن علامة أولياء الله الذين ذكر أنه لا خوف عليهم ولا يحزنون أنهم يعرفون الشرك فيبتعدون عنه، ويعرفون البدعة ويبتعدون عنها، ويعرفون التوحيد ويعملون به بأنواعه التي سمعتم الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. علينا أن نقر لله عز وجل بها، وهي موجودة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذلك أهل العلم يأمرون بتدبر هذا الكتاب، وأنت تجد مثلا هذه الأنواع الثلاثة في أول سورة من القرآن تقرأها، وهي سورة الفاتحة. هذه الأنواع الثلاثة موجودة في هذه السورة: توحيد الربوبية رب العالمين، توحيد الربوبية ما لنا رب إلا الله، توحيد الأسماء والصفات الرحمن الرحيم، توحيد العبادة وتوحيد الألوهية إياك نعبد وإياك نستعين. فالذي تدبر القرآن ويجدها بها، هؤلاء هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا يحزنون. ثم قال عز وجل: الذين يتقون، تكون ماذا؟ تكون الشرك، يبتعدون عن الشرك. ولذلك لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يعرف التوحيد ويعرف ضده، ويعرف السنة ويعرف ضدها. فالتوحيد ضده ماذا؟ التوحيد ضده الشرك بالله. قد حرم الله الجنة على من أشرك به، من ذبح لغير الله، من دعا غير الله، استغاث بغير الله، طلب المدد من غير الله، كما هو موجود في كثير من البلاد الإسلامية. إذا حزبه أمر قال: نذهب للولي الفلاني، الولي الذي بنيت عليه القبة. فلذلك علينا أيها الإخوان أن نحرص كل الحرص على تدبر هذا القرآن الكريم، ونعرف صفات أولياء الله عز وجل، نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهم الذين آمنوا بالله، آمنوا برسول الله، آمنوا بما جاء برسول الله، وكانوا يتقون، يبتعدون عن الشرك، يبتعدون عن البدع. فإذا مات الإنسان موحدا سنيا مبتعد عن البدعة، حتى وإن حصلت ذنوب فإنها تحت مشيئة الله عز وجل، كل الذنوب تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة صلوات الله وسلامه عليه، وكان أصحابه لا يتركونه يخرج وحده، يخرجون معه، فخرج معه أبو ذر رضي الله عنه. فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأبي ذر: اجلس هاهنا ولا تتحرك ولا تجاوز هذا المكان. فذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم فسمع أبو ذر أن شخصا يكلم رسول الله يراجعه، فخاف على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يلحق به، لكنه تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بالبقاء هنا ولا يتحرك، فآثر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: الله يحفظ رسوله وإن سمعت من يكلمه. خاف ولكنه آثر الطاعة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له أبو ذر رضي الله: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، سمعت إنسان يراجعك ويكلمك فخفت عليك فأحببت أن ألحق بك، لكن تذكرت أنك قلت هنا فآثرت طاعتك. ما الذي حصل يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل ملك الوحي وقال: يا محمد بشر أمتك أن من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. الله لا يشرك بالله. قال: يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ردد ذلك 3 مرات وقال: وإن رغم أنف أبي ذر. وليس معنى هذا إن الزنا والسرقة مثلا جائزة، لا، هي ذنوب عظيمة. فالزاني إن كان محسنا تزوج زواجا صحيحا يرجم بالحجارة حتى يموت. المحسن الذي تزوج امرأة فإذا زنى بامرأة حكم الإسلام فيه أنه يرجم بالحجارة حتى يموت. وإن كان مثلا بكرا يضرب 100 جلدة ويغرب. لذلك نعرف أن الإنسان إذا مات موحدا وإن وقع في هذه المعاصي فإنها إما أن يتوب منها يمن الله عليه بالتوبة، وإما أن يموت مثلا لم يتوب منها فتكون تحت مشيئة الله، إلا إن استحل الزنا. إن استحل الزنا فهو يعتبر كافر وإن صلى وصام، لأن الزنا ثبت في الكتاب والسنة. فمن استحل شيئا ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعله مستحلا له أن هذا جائز، يعتبر هذا كافرا وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. لكن لو أغواه الشيطان وقع فيه وعرف أنه يعاقب على هذا وتاب إلى الله عز وجل، ومن تاب تاب الله عليه. ولذلك سمع الإخوان حديث مثلا حديث الرجل الذي قتل 99 شخص، إنسان ركب رأسه مجرم أصبح يقتل من عباد الله عز وجل 99 شخصا قتلهم، ثم بعد ذلك ندم قال: لماذا أفعل هذا؟ أين أذهب عن ربي يوم القيامة؟ فبحث عن الخلاص فدلوا على عابد، والعابد غير العالم. العابد هو من جالس في صومعة وجالس في ناحية من المسجد ويصلي ويصوم لكن ما هناك علم، قد يقتله علمه العابد، يفتي فتوى فتكون هذه الفتوى مثلا تقضي عليه، فدله على العابد وقال له أنا أنه قتل 99 شخص فيريد الخلاص، قال 99 شخص أنت في النار لا خلاص لك، قال إذا كان الأمر كذلك أنت تمام المية، فقتله. انظر يا إخوان جهل، يعني جنى عليه جهله أن أصبح مثلا ما يعرف الحلال من الحرام، ولا يعرف أن الله رحيم، ولا يعرف أن الله تواب، فقال له ما لك توبة، أنت في نار جهنم، فقتل. ما نفعه، ما نفعته العبادة التي على غير بصيرة. الرجل ما زال مهموما فقال دلوني على من يخلصني من من من من هذا الذنب العظيم 100 شخص، فذهب إلى شخص وقال له إنه قتل 100 شخص، هل له من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة، باب التوبة مفتوح حتى تقوم القيامة، ولكن أشير عليك أن تخرج من هذه القرية التي قتلت فيها هذه الأنفس البريئة وتذهب إلى قرية هناك يعود الله عز وجل فيها. فذهب الرجل نادما على ما فعل، عازما على الاستقامة والطاعة، وفي الطريق يموت. ما وصل أهل القرية الصالحين، فلما مات هناك أرسل الله ملك على صورة رجل، لأن ملائكة الرحمة جاءت لتأخذه لأنه تاب، برم الله، وملائكة العذاب جاءت لتأخذه إلى النار، اختصموا هناك، من يفصل بينهم؟ الله أرسل ملك في صورة رجل وقال قيسوا بين ما بين المسافتين، هل الرجل أقرب إلى قرية، إلى القرية التي ذهب إليها الذي أصحاب الطاعة، وإلا إلى القرية التي خرج منها؟ فقاس وإذا به ناء بصدره إلى القرية التي اتجه إليها. والله عز وجل الفعال لما يريد، العالم بتوبة عبده، أمر أرض الطاعة أن تقرب منه وأرض المعصية أن تبتعد عنه، فأخذته ملائكة الرحمة وما صلى ولا صام، ولكنها توبة صادقة، توبة صادقة، فالتوبة الصادقة تنفع صاحبها. انظروا إلى لطف الله عز وجل، شخص يقتل 100 شخص ويتوب إلى الله عز وجل فتاب الله عز وجل عليه. فلذلك يا أحباب وصيتي لنفسي ولكم تدبر هذا القرآن العظيم وتدبر السنة التي جاء بها رسول الله، وقد ترك لنا صلى الله عليه وسلم هذين الأصلين حيث قال تركت فيكم أصلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنته، والله لقد قامت الحجة علينا، كتاب ربنا بين أيدينا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تملأ مثلا المكاتب، قد جمعها السلف الصالح ما انتهى القرن الثالث من القرون المفضلة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حتى تم جمعت سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وبينت وحفظت. فما علينا المسلم الذي يريد نجاة نفسه إلا أن يذهب للمكتبة ويأخذ كتابا الجامع الصحيح للإمام البخاري أو مختصره مثلا التجريد للإمام البخاري أو مثلا المسند للإمام مسلم أو أي كتاب من السنن، يأخذ معه كتابه في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة، يأخذ كتابه في الأذكار، يأخذ كتابه في التوحيد، وهكذا. هذا هو الذي يريد نجاة نفسه، أما أن يكون مسلما وهو بعيد كل البعد عن تدبر القرآن وعن تدبر السنة وعن أذكار النبي صلى الله عليه وسلم فما يكون مسلما. الإنسان إذا جاع ما يجلس ويقول أنا متوكل على الله، فلا بد أن يبحث عن شيء يتغذى به. فلذلك كل واحد منا مكون من روح وجسد، الجسد يحتاج إلى غذاء ونغذيه مما باح الله من الطيبات، والروح تحتاج إلى غذاء، وغذاء الروح كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قلبك يا عبد الله هذا لا يقربه الشيطان، غذه بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الله غذاؤه. فكن يا عبد الله مع كتاب ربك ومع سنة نبيك حتى يدرك الموت، تفوز بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يشفع عليه الصلاة والسلام في الموحدين الذين حققوا التوحيد، الموحدين الذين عرفوا التوحيد وعملوا به وعرفوا الشرك وتركوه، عرفوا السنة وعملوا بها وعرفوا البدعة وتركوها، هؤلاء هم الذين يشربون من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له حوضا عظيما أن يأتوا عدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها، أكرمه الله بهذا الحوض. فإذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد هناك، ودنت الشمس من رؤوس الناس قدر ميل، منهم من يكون مثلا عرقه يغمره، هناك سبعة، ونسأل الله سبعة أصناف، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، شاب نشاء في طاعة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل ذكر الله ففاضت عيناه، ذكر الله عز وجل وما له من أيادي عليه، ورجل جاءتهم رأت ذات منصب وجمال وقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجلان تحابا في الله، ورجل أنفق بيمينه ولم تعلم شمال، هؤلاء في ظل الرحمن يوم القيامة ما يضرهم حر الشمس الذي دنت من رؤوس الناس. عند ذلك يأتون إلى آدم، خلائق الذين امتحشوا في الموقف يأتون إلى آدم يقولون يا آدم اشفع لنا إلى ربنا، ما نتحمل يعني الشمس الذي دنت من الرؤوس، اشفع إلى ربنا. فيعتذر آدم لأن الله عز وجل نهاه أن يأكل من الشجرة وأكل منها، مع أن آدم تاب وتاب الله عليه، والتائب من الذنب لا ذنب له، لكنه اعتذر. ثم ذهبوا إلى نوح واعتذر كذلك، قال إني طلبت من ربي طلبا ما كان ينبغي أن أطلبه. فيحيل إلى إبراهيم إمام الموحدين، فيقول إبراهيم أنا كذبت ثلاث كذبات، ابحثوا عن غيري يشفع لكم عند الله. ما هي الكذبات يا إبراهيم التي كذبتها؟ كلها بذات الله. لما قال له قوم اخرج قال إني سقيم، يعني إني مريض، ومريض مما يفعله قوم الذي يعبدون الأوثان. ولما سألوه ولما ذهبوا جلس وكسر أصنامهم، فلما سألوه من فعل هذا بآلتنا يا إبراهيم قال كبيرهم، يعني كسر الأصنام وترك كبير الأصنام هذا، قال فعله كبيرهم. ولما ذهب إلى مصر وكان معه سارة زوجته، دخل مصر وأخبر مثلا ملك مصر وهو يعني مثلا كافر، أخبر بدخول إبراهيم إلى مصر، وقالت له حرسه إن رجلا دخل مصر ومعه فتاة لا تصلح إلا لك. فأرسل إلى إبراهيم قال تعال، من هذه الفتاة التي معك؟ قال أختي، وهي أخته في الإسلام، ليس أخته من الصلب. قال اذهب وأتني بها. ذهب إبراهيم وقال وجاء حاشية هذا الكافر وأخذ سارة وقال لها يا سارة لا تكذبيني، أنا قلت للفاجر أن في أختي وأنت أختي بالإسلام. فلما وصلت عنده ومد يده عليها ذلك الفاجر دعت الله عز وجل فكف الله يد الفاجر فقال ادع الله عز وجل وألا ضرك ثلاث مرات فعل هذا والله يحميها منه. ثم قال بعد ذلك اذهبوا بها إلى إبراهيم ما أتيتون إلا بشيطانة وأخدمها هاجر عطاها جارية ولم يمسها بسوء لأنها مؤمنة والمؤمن يحفظه الله عز وجل. ووجدت إبراهيم يصلي. انظروا يا أخوان الآن كثير من المسلمين إذا حزبهم أمر ذهبوا إلى الولي إلى ما يسمى بالولي, هذا يذهب إلى البدوي وهذا إلى عيدروس وهذا إلى الكاظم وهذا إلى الحسن وهذا إلى الحسين وهذا إلى عبد القادر, يذهبون لهؤلاء الذين ماتوا مساكين ما يملكون شيء والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يربيكم مثل الخبير. وما زال بعض المسلمين سادرين في غفلتهم, حزبهم أمر يذهبون الولي بالخروف أو بالبقر أو بالجمل يتقربون به إلى الولي حتى يشفيهم ويشفي أولادهم مساكين. هذا واقع والله من المسلمين واقع والله. لقد قال لي سان في الحج الماضي إنهم يخرجون بقطيع من البقر ومن الغنم يذبحونها هناك عندما يسمون بالأولياء يطلبون منهم المدد ويطلبون منهم إزالة المطر ويطلبون الأمور كلها بيد الله. فنجى الله سارة بإيمانها برسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم. المقصود محل الشاهد يذهب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما وصلت إلى لما اعتذر آدم واعتذر نوح واعتذر إبراهيم يذهبون إلى موسى فيعتذر موسى ويذهبون إلى من بعده من يعرف عيسى ويعتذر ولم يذكر له ذنبا ولكن يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأولين والآخرين وأفضل رسل الله عز وجل, فيذهبون إلى النبي ويقولوا أنا لها. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأى ربه سجد ولم يتكلم. انظروا يا أخوان انظروا إلى التعبير, الحديث صحيح الجامع الصحيح الإمام البخاري, فإذا رأى ربه سجد ما يتكلم حتى يأذن الله له هكذا. ومباشرة يا سيدي يا بدوي يا عبد القادر يا عيدروس أو يا كاظم أنا مريض أنا كذا وأنا كذا يطلبون منه أن يمده مساكين. الرسول لما رأى ربه وهو أفضل الأنبياء والمرسلين لما رأى ربه سجد ولم يتكلم, فتركه الله عز وجل ساعة وفتح الله على رسول الله من المحامد قل ما يعني أشياء ما كنت أذكرها في الحياة الدنيا. ثم بعد ذلك قال له يا رسول يا محمد ما شانك وهو يعلم سبحانه وتعالى, قال جيت يا ربي شفعني في الخلائق الذين في الموقف الذي حصل لهم من الكرب العظيم ما الله به عليم. يشفعه النبي صلى الله فيشفعه عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار, الذين يستحقون الجنة يذهبون الجنة والذين يستحقون النار يذهبون. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحوض الذي سمعتم في أول كلام إلى حوض النبي, فيجلس النبي صلى الله عليه وسلم ليرى من يأتي من أشرب من أمته عليه الصلاة والسلام, فتأتي جماعة من أمة النبي وتشرب وتأتي جماعة أخرى وتشرب جماعات عظيمة, ثم تأتي جماعة فعندما تصل الحوض وهم عطاش في حاجة إلى الماء من شدة الموقف, وإذا بالملائكة تطردهم وتذودهم كما يذاد البعير الضال. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى عليهم آثار الوضوء والسجود فقال هؤلاء أمتي لما تطردون هؤلاء لا تطردوهم, فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري يعني ما تعلم الغيب هؤلاء بدلوا وغيروا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل وغير فيذهب بهم إلى النار. كان يشهدون أن لا إله إلا الله هؤلاء وكانوا يصلون, هؤلاء الذين طردوا كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وكانوا يصلون وكانوا يصومون وكانوا يحجون لكن التوحيد مفقود عندهم. والله يا إخوان لقد سمعت قبل سنوات إنسان من دولة عربية يسعى بين الصفا والمروة فلما حصل علينا زحام وإذا به يقول الغوث يا رسول الله. هذا واقع المسلمين سمعته والله بأذني، ما هي حكاية حكاها الإنسان. وهكذا غالب المسلمين اليوم أبدا مسلم باللسان ولكن ما يعرف، ما يفرق بين التمرة والجمرة، ما يفرق بين التوحيد والشرك، ما يفرق بين السنة والبدعة. فلا بد من الفرق بين التوحيد والشرك، وأن التوحيد الله أمر به أمر به رسوله، وأن الشرك نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن التوحيد وأن السنة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البدعة نهى عنها رسول الله قال عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قلت لكم هؤلاء يصلون ويصومون ويحجون ولكنهم يذبحون لغير الله. لا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله، فاللي يذبح للولي ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذبيحة لابد أن تكون لله، فصل لربك وانحر، أما ذبح للولي. ولذلك والله لقد سألونا غير مرة في هذا المكان الحجاج الذين جاءوا للحج وهم ما يعرفون، ما يعرفون لا يفرقون بين التوحيد والشرك. فقال لي سائل، فقال أنا عندما خرجت من بلادي قال لي الشيخ، شيخ الضلال شيخ الطريقة، قال لي اذهب إلى الشيخ المدفون في مكان كذا واذبح عنده ذبيحة تقرب إلى الله حتى يسر الله لك الأمر وتحج وتبلغ. والله لقد سئلت في هذا المكان هذا. وهكذا غالب المسلمين إلا ما شاء الله على هذه الطريقة. ولذلك إذا ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة لا نستنكر ما يحصل من المسلمين اليوم، يأتون يتمسحون بالاسطوانات في المسجد النبوي، يقبلون مثلا المقام، وكلما رأوا الصوانة وكلما رأوا شيء براقا تمسحوا به. ما عندنا مكان يمسح للتأسي برسول الله لا العبادة إلا الحجر الأسود، نقبله أو نستلمه باليمين، والحجر والركن اليماني نمسه باليمين، وإذا بعدنا عنه نشير إليه لا نشير إليه ولا نكبر، نترك بحاله. الركن اليماني إذا وصلت إليه واستطعت أن تستلمه تفعل كما فعل رسول الله، وإذا بعدت عنه لا تشير إليه ولا تكبر. المقصود يا إخوان الحديث الذي في السنن، قلت لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها. قال الصحابي يا رسول الله من الفرقة الناجية؟ ما سأل عن 72 اللي في النار. قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه قاعدة يعرفها الإنسان اجعلها نصب عينيه. هل أعمالك يا عبد الله على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمل إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله؟ أنت من الفرقة الناجية. وإن كنت والله ماشي هكذا إذا تمسح الناس بالصوات تمسحت، إذا استغاثوا بالولي استغثت بالولي، ما يحصل لك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكون من الفرقة الناجية. قال لما سأل الصحابي من الفرقة الناجية قال من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولكن لعلكم تسمعون كل قرية كثير من بلاد المسلمين إلا وفيها الولي الفلاني والقطب الفلاني والشيخ الفلاني، والناس يذهبون بالأغنام ويذهبون بالبقر يذبحون تقربا للشيخ ويقولون لا إله إلا الله ويحجون يصومون، والله ما ينفعهم هذا. لعن الله من ذبح لغير الله. في الحديث ذكر رجلان مرة بأناس عندهم صنم، هذا الصنم يطوفون به ويستغيثون به ويطلبون منه المدد. مساكين مروا بها رجلان بها هؤلاء الذين عاكفين عند الصنم وقالوا لهم لا يمروا من أمام مثلا معبودنا هذا وصنمنا هذا إنسان إلا يقرب شيء له. فقالوا لأحدهم أقرب، قال ما عندي شيء أقرب، قال أقرب ولو ذبابة، خذ ذبابة وقل باسم الصنم. وعند ذلك أخذ ذبابة وقتلها وقال باسم الصنم، قال اذهب سلامة الله، ولكنه ذهب إلى النار. وقالوا للثاني قرب، قال ما كنت أقرب إلا لله. شوف الأول دخل بذبابة، دخل النار بذبابة لما جعلها لغير الله، فما بالك بالذي يأتي بالجمل والبقر ويذبحه للولي؟ في ذبابة دخل النار وخرج الإسلام. فقالوا للثاني قرب، قال أنا ما كنت أقرب إلا لله عز وجل، أن الله يقول فصل لربك وانحر. فلا يصح لمسلم أن ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يدعو إلا الله، ولا يطلب المدد إلا من الله. فكل هؤلاء الأموات والله يعني لا يسمعون، كما أخبر الله عز وجل والذين تدعون من دونه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثلك. فنسأل الله أن يرد المسلمين إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأن يحول بينهم وبين هؤلاء الطغاة الذين يدلونهم على أصحاب القبور، يطلبون منهم المدد ويطلبون منهم الغوث. في سؤال يا اخوان؟ نعم. نعم. اخونا يقول ده يعني عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب حتى جاوز السماوات السبع حتى سمع صريخ الأقلام الذي مثلا بأيدي الملائكة يكتبون ما يأمر الله عز وجل به، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يرى ربه صلى الله عليه وسلم بعين راسه، ما رآه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما سئل هل رأيت ربك، قال لا، نور أنه رأى، ما رأى ربه، ولكنه سمع صريخ الأقلام بأيدي الملائكة تكتب ما أمر الله عز وجل به أن يقع في الأرض من رفع ناس وخفض آخرين، رفع أهل الطاعة وخفض أهل صريخ الأقلام. وهذا دليل على أن الله في السماء يا أخوان، دليل على الله في السماء. أين الذي يقول الله في كل مكان؟ بأي شيء يستدلون؟ ماذا يقول لربهم يوم القيامة؟ هل هناك آية في كتاب الله تدل عنه في كل مكان؟ الآيات والأحاديث تدل على الله في السماء. ثم الإسراء بنبينا صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى السماء دليل واضح، حديث صحيح. فلو أن الله في كل مكان يمكن في شيء من شعاب مكة، ولكن الله فوق السماوات وعلى العرش الرحمن وعلى عرش السماء، إليه يصعد الكلم الطيب. وآيات في كتاب الله كثيرة، لكن الناس ما قرأوا القرآن على أهله، ما قرأوا القرآن على أهل السنة والجماعة. فلو قرأوه على السنة والجماعة هم ذهبوا مع أصحاب الطرق يقولون القرآن لا يفسر، لا تفسر القرآن، لأنهم يعلمون لو فسروا القرآن وعرفوا معناه لهربوا عن أصحاب الطرق. فهم يحلون بينهم وبين تفسير القرآن وبين أهل السنة. فنسأل الله عز وجل أن يسل لجميع المسلمين هؤلاء التمسك بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فربنا في السماء وينزل كل ليلة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ينزل نزولا يليق بجلاله إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من طالب حاجة سبحانه. نعم. في سؤال أحباب ولا نمشي؟ أخونا يقول هؤلاء الذين جاءوا من بلاد بعيدة جمعوا الأموال كل هذا ليأتوا للحج، فما هو يعني ما هي الأشياء التي ينبغي أن يعرفوها في المدينة إذا فعلوها تزيد مثلا في أعمالهم، والأشياء التي إذا عملوها يعني تكون نقصا في دينهم؟ نعم، على المسلم إذا خرج من بلاده أن يقصد بسفره لأي شيء، ها؟ للقبر وللمسجد، ها؟ للمسجد. ما دليلك؟ دليلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لذلك قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: لا تعمل المطي، كانوا يركبون على الجمال، إلا للمساجد الثلاث: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد مكة، ومسجد الأقصى. هذا تشد له الرحالة لتصلي فيه، ولمثلا تسمع مثلا تقرأ، تتصل بأهل العلم وتتفقه في دين الله عز وجل. ولذلك قال أهل العلم: لو نذر الرجل أن يأتي إلى مسجد قباء، يعني إنسان في بلد من بلاد الله، سواء كان في السعودية أو في غيرها، قال نذر أن يأتي إلى مسجد قباء، قال أهل العلم: لا يجوز له أن يوفي بهذا النذر، لأنه نذر معصية، لأن مسجد قباء لا تشد له الرحال، وإن كان أسس على التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن السفر مثلا لطلب القربة لا يشد إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد المدينة، ومسجد رسول الله، ومسجد مكة، والمسجد الأقصى. ولذلك سئل مالك عن رجل نذر أن يأتي المدينة، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، سأله رجل قال: يا مالك، ما رأيك في رجل نذر أن يأتي المدينة؟ قال: إن كان أراد بنذره أن يأتي المسجد ويصلي فيه فليوفي بنذره. واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال ثلاثة مساجد. وإن نذر أن يأتي لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. ما عندنا حديث يدل على أن الإنسان يأتي من بلاده ليقصد رسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك والله يا أخواني لقد رأينا في أعوام مضت أن بعض الناس كتب على حقيبة ملابسه قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يقصد رسول الله، وإنما تقصد بيوت الله. فلذلك قال الإمام مالك: إن أراد بنذره أن يأتي المسجد فليأتي وليصلي فيه، وإن أراد أن يأتي القبر فلا يأتي. واستدل مالك: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هو كثير من المسلمين إلا ما شاء الله ما عرفوا هذا. لماذا؟ لأنهم ما عندهم شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بيوتهم خالية، يجدوا فيها مثلا كتب أهل الطرق. أهل الطرق هؤلاء، والله يا أخوان ما في ديننا طريقة إلا طريق محمد بن عبد الله. كل هذه الطرق التي حدثت في المسلمين كلها من جهل المسلمين، والذي مثلا جاء بهذه الطرق للمسلمين هم أعداء المسلمين اليهود والنصارى، ليصدوهم عن دين الله عز وجل. وإلا ما عندنا والله بإجماع المسلمين إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. لذلك سمعتم الحديث: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة منها، وهي من كان على مثل ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فعلى من أراد نجاة نفسه أن تكون أعماله موافقة لما جاء بالنبي، ولا يعمل إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله. أما أن يعمل بمجرد ما رأى الناس يعملون، لا، ما يجوز. الناس لا يفرقون بين الطواف بالبيت والطواف بالقبر، الناس لا يفرقون بين الذبح لله والذبح للولي. لا، أنت ما عليك. ولذلك قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فأهل السنة وأتباع الرسول يعدون على الأصابع فرقة واحدة من 72 فرقة. وواقع المسلمين الآن يشهد بهذا صلوات الله وسلامه عليه، لا ينطق عن الهوى. واقع المسلمين اليوم تجد مثلا طريق الفلانية والطريق الفلانية والطريقة، وكل أصحاب طريقة يرون أنهم على الحق وغيرهم على الباطل. والله ما عندنا إلا طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ينتمون إلى كم مذهب؟ إلى 4 مذاهب معروفة مشهورة: مذهب أبي حنيفة رحمة الله عليه، ومالك، والشافعي، وأحمد. والله ما عرف هؤلاء الأئمة الطرق ولا ذكروها في كتبه، وإنما تجد فيه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما صلوات الله وسلامه عليه، وقال هذا سبيل الله يعني يوصل إلى الجنة، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، وقال كل خط من هذه الخطوط التي بجانب الخط المستقيم عن يمينه وعن شماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه. وقرأ رسول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا بكم عن سبيله صلوات الله وسلامه. فعندنا طريق رسول الله طريق واضح دليله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما عندنا طريقة. فعلى المسلمين أن يرفضوا أصحاب الطرق ويبتعدوا عنهم، فإنهم أفاكون كذابون. ولذلك بعض أصحاب الطريقة قرأت في كتبهم كثيرا يقول صاحب الطريق الذي أسسها: كل من آمن بي في حياتي وبعد موتي يدخل الجنة على طول. ما شاء الله، يدخل الجنة على طول. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الخلائق مثلا يطلبون منه أن يدعو الله أن ينقذهم من الموقف، إذا رأى ربه سجد. هذا يقول: لا، أنا ينصب لمنبر من نور يوم القيامة. صاحب الطريقة طريقة معروفة بين المسلمين وهي أشهر الطرق، من الطرق كثيرة، ينصب لصاحب الطريقة الدجال هذا يقول منبر من نور، فكل من آمن بي في حياتي وبعد موتي يدخل الجنة على طول. ما شاء الله، ما علم قول الرسول، والله علمه، ولكنه مثلا حب المال، لأن أهل الطرق يعني يأكلون من هؤلاء الضعاف، يكدون هؤلاء المساكين ويقدمونها للطرق. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين ماذا قال؟ جمع قريش وقال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، يعني بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، استقام على دين الله، اشتروا أنفسكم. ثم خص أقاربه صلى الله عليه وسلم وقال: يا عباس عم رسول الله، ويا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما أغني عنك من الله شيئا. ما قال أخذ بيدك إلى الجنة، لا والله، قال سليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا، إن لم تجتهدي بطاعة الله ولم تستقيمي على أمر الله فأنا لا أملك لك شيء. ما ملك صلى الله عليه وسلم لعمه أبو طالب الذي حماه وأحاطه، ما ملك له دخول الجنة. آخر لحظة احتضر أبو طالب، يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة وحاجة لك بي عند الله، ولكن قرناء السوء حوله بعد الشرح مكمل. الله أكبر، الله أكبر. بارك على محمد وعلى محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد وسيلة الفضيلة، اللهم كن محمد الذي رضيت بالله رب العالمين. في أسئلة يا أحباب، أحد يريد أن يسأل ولا نكمل به؟ طيب، نأخذ مثلا فائدة: المسلم إذا جاء لهذه المدينة وقصد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف الشيء الذي يثاب عليه. أولا صلي مثلا نافلة أو فريضة في المسجد النبوي، ثم بعد ذلك يذهب ويسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه الصديق وعمر، عند ذلك تمت زيارته للمسجد النبوي وسلامه على رسول الله وعلى صاحبه. يسأل بعد ذلك: هل هناك أماكن إذا ذهبت إليها يثاب على فعلها، سوف يقول له مثلا الناصحون نعم هناك مسجد قباء كان رسول الله يذهب إليه وعلينا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك مثلا أهل البقيع كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب ويدعو لهم، وهناك كذلك شهداء أحد. ما عداها من الأماكن ما ينبغي للإنسان أن يضيع وقته ويضيع ماله. هذه الثلاثة هي التي يثاب على مثلا الذهاب إليها وزيارتها، أما ما عداها من المساجد السبعة والقبلتين ومكان كذا ومكان كذا كل هذه يعني من ضياع الوقت، فلا يثاب عليه إنما يتعب نفسه ويضيع ماله. فليقتصر المسلم الذي يريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه مثلا الأربعة: مسجد رسول الله أولا، صلي نافلة أو فريضة، سلم على رسول الله وعلى صاحبيه، تذهب إلى مسجد قباء وتصلي فيه، تذهب إلى الشهداء أحد تسلم عليهم، وشهداء وكذلك البقية تسلم عليهم، والذهاب إلى المقابر خاصة بالرجال، أما النساء فليس لهن أن يذهبن للمقابر، إن الرسول قال لعن الله ورفقه. بعد ذلك يتفقه في دين الله عز وجل ويعرف ماذا يعمل عند الميقات وماذا وكيف يفعل عند الطواف، وكيف عليه أن يتفقه في دين الله ويحاول أن يعرف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يغادر المدينة، قبل لأن العلم قبل القول والعمل، أما أن يذهب وهو ما عرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ضياع لوقته وضياع مثلا لجهده، فلا بد أن يعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول خاطبك بهذا يا عبد الله، قال خذوا عني مناسككم، ونحن وإن لم نكن معه عليه الصلاة والسلام فإن مثلا حجته محفوظة، والدولة أعزها الله هذه الدولة المباركة يعني طبعت آلاف الرسائل في كيف يعرف المسلم حجة رسول الله ويحج كما حج رسول الله، موجودة مجانا بدون ثمن. أين تجده يا عبد الله؟ في إن ذهبت إلى قبلة المسجد النبوي تجد هناك كابينة فيها مثلا إنسان يتكلم في ميكروفون ويعطيك رسالة كيف تحج، كيف تعرف الحج الصحيح. إن ذهبت إلى الناحية الشمالية من المسجد كذلك، إن ذهبت إلى غرب المسجد المبارك كذلك تجد، إن ذهبت إلى مسجد قباء تجد هناك الرسائل مجانا، خذها حتى تكون قد عرفت حجة النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى عليه الصلاة والسلام في جميع أعماله. أما أن تذهب وأنت لا تعلم شيء فإنك تخطئ، قد ترجع بحج غير مقبول، وقد ترجع بحج مهلهل، وقد ترجع ولا حج لك، خاصة إذا كنت مثلا إذا حصل عليك مثلا زحام، أو حصل مثلا السيارة مثلا كادت أن تنقلب ونسيت ربك وقلت يا عبد القادر أغثنا، ويا جيلان أغثنا، ويا عيدروس، ويا رسول الله، لا ما يستغاث إلا بالله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هؤلاء أموات ما يملكون لأنفسهم شيء. وكثير من المسلمين والله وهو يسعى إذا حصل عليه يعني مثلا ضنك وإذا به يصرخ يا رسول الله أدركنا فرج عنا هذا الزحام، هذا ما ينبغي له أن يحج، ينبغي أن يبقى هناك في بلادي حتى يتعلم، لأن العلم قبل القول والعمل. فإذا أنتم الآن يعني جئتم إلى هذه البلاد المباركة الذي يعني إلى هذا المسجد المبارك الذي شع منه النور، والدولة تساعدكم على هذا، عندكم الرسائل الموجودة في مكان الواحد أن يأخذها مجانا ويقرأها حتى يكون حجه موافقا لما حج به النبي صلى الله عليه وسلم، حجة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يذهب إلى المكتبة ويأخذ بعض الرسائل المكتوبة في المكتبة مكتوبة على المذاهب الأربعة هذه ما تصلح، المذاهب الأربعة يعني ولكن كبد، تجد المؤلف مجهول، وإنما صاحب المكتبة يريد أن مثلا أن يكتسب مالا، لكن أخذوا هذه الرسائل مجانا التي عليها دليل من كتاب الله وسنة نبيكم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، احرصوا عليها خذوها. الإنسان لو أراد أن يأكل ويشرب وفي عدة مطاعم هناك يسأل أين المطعم الطيب الذي مثلا يكون طعامه شهيا، يقول له والله بعيد شوية، هو يذهب إليه. لكن الآن الرسائل في متناول يدك، خطوات أمام المسجد النبوي تجدها، أو غرب المسجد النبوي، أو شمال المسجد النبوي، أو في مسجد قباء، أو عند الميقات، تأخذ رسالة يا أخي تكرهها حتى تكون على بصيرة كيف تحج وكيف تتم. ولذلك العلم قبل القول والعمل. أذكر لكم كلمة عن عمر الفاروق رضي الله عنه، لما رأى أفواج الناس كثير في عهد عمر، يعني والمسلمون غالبهم متمسك بالكتاب والسنة، يعني عهد عمر تقريبا استلم الخلافة بعد الصديق، لما رأى أفواج الناس قال الركب كثير والحاج قليل. ايش معنى هذا الكلام؟ من يفسره لنا؟ الركب كثير، يعني الذين يلبون ويصرخون بالتلبية كثيرون، ولكن الحاج قليل. ما معنى هذه العبارة؟ الذي عرف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأها وأتعب نفسه هذا هو من القليل، والذي ركب رأسه ساهي غافل لاهي يعني هناك في بلاده، وإذا جاء الحج قال أنا أريد أن أحج. ولذلك تسمعهم وهم محرمين يستغيثون برسول الله، يستغيثون بغير الله عز وجل، هؤلاء مساكين. فيا أخوان العلم قبل القول والعمل، لا بد أن تعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت لك أنها متيسرة وفي متناول يدك، فلا تبخل على نفسك بأن تذهب خطوات وتأخذ هذه الرسالة، يعني آلاف الرسائل كل من ذهب، وبلغات مختلفة كذلك، باللغة العربية يعرفون أن هذا مثلا هذا الموسم يضم ناس بلغات كثيرة فجعلوها بلغات كثيرة، بلغتك ستجد رسالة كيف تحج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إن شاء الله ليلة الآخر.